وَإِنَّ لَهُ لَعِنْدَنَا الساعة 8 ليه؟ أنا جاي معك لما نخرج. بدري انا بدري والله Thank you. الله الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم وانت علي الملك، الله هو الملك وسرحناه وهبنا الملك الله.